الله لا

Oh. Bueno. Thank you. Yeah. كلهم. Thank you. Oh, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تخالفوه فإخوانكم Yeah. صدق الله.